نفس البدال نبينا العدنان وبأهلنا والنسل والإخوان نفس البدال نبينا العدنان وبأهلنا والنسل والإخوان فهو الذي عم البرية خيره والرحمة المهداة للإنسان من حقه توقيره تبجيله تعظيمه بالشرع والميزان مع أننا أيضا بكل الأنبياء والرسل نؤمن غاية الإيمان لسنا نفرق بينهم فجميعهم رسل الإله الواحد الديان لكنما التفريق أن نبينا نسخ القديم وسائر الأديان فالشرع شرع الله خص نبيه بعمومه للجن والإنسان حتى النصارى واليهود جميعهم قد كلفوا برسالة العدنان لو أن موسى عاش كان متابعا لنبينا المبعوث للأكوان وكذاك عيسى حين ينزل تابع للمصطفى ومكسر الصلبان صلى إله الكون خير صلاته وسلامه وملائك الرحمن تترى على المختار أفضل مرسل من ربنا في آخر الأزمان خير العباد وخير من وطئ الثرى ما قلت إلا الحق بالبرهان ولذاك لا أرضى بجفوة حاقد يبغى جناب نبينا بهوان من ذا يطيق تعرضا لنبينا وهو الرسول لإنسنا والجان ما طاب عيش والرسول محمد يؤذى من العباد للأوثان ومن اليهود الحاقدين فإنهم جاءوا بحقد بالغ الطغيان يا من تعرض للنبي محمد بتنقص وبرسمه البهتان اخسأ كليب فلست تسوى نعله والنعل أشرف منك في الميزان اخسأ كليب فلست تسوى نعله والنعل أشرف منك في الميزان اخسأ خنزير الفرنج فقدركم تحت التراب وأسفل الحيطان والحق أنك ما عرضت لسبه إلا لأنك أقبح الحيوان ترجو الكمال بسبه وبرسمه شلت يمينك راسم البهتان تبت يداك وتب كل مناصر ومؤيد للطعن والنقصان إن الذي شنأ النبي محمدا هو أبتر في محكم القرآن بتر الإله لذكره وأهانه وأشاع فيه الذم في الأكوان والله نسأل قطعه آثارهم وشمولهم بعقابه الربان يا قومنا هل ثم إرهاب يرى أولى بشن الحرب والجولان من مثل سم نبينا فلأجله مليار مسلم اكتوى بطعان أين التسامح والحوار ومثلها زعم العدالة راية الثيران ذهبت بأدراج الرياح وإننا من قبل نعلم خدعة الشيطان والله ناصر دينه وكتابه ونبيه المبعوث من عدنان يا أمتي فاستيقظي وتوحدي وتمسكي بعقيدة الإيمان قومي بهذا الدين حق قيامه قولا وفعلا واعتقاد جنان عودي إلى هدي النبي وتخلقي بمكارم الأخلاق في الفرقان وتعلمي من سيرة نبوية درسا يغيظ عصابة الشنآن وادعي إلى الإسلام دوما في الورى بالعلم والتعريف والتبيان فالغافلون يضلون الجاهلون طريقهم أن يهتدوا بمشيئة الرحمن، والحاقدون فليس فيهم حيلة، موتوا بغيظ النفس والكتمان. نفس الفدال نبينا العدنان وبأهلنا والنسل والإخوان. نفس الفدال نبينا العدنان وبأهلنا والنسل والإخوان.